إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع حسن أحمد أبو شهبة من قرية بني عدي بمحافظة أسيوط، يقول في رسالته: ما هي فضائل الحج والحكمة من مشروعيته؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الحج عبادة مالية بدنية، ثوابها عظيم عند الله تعالى، ونفعها للمسلمين عميم، ولها فضائل كثيرة. منها أولا، إن الحج يعد من أفضل الأعمال التي يأتيها المسلم، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ثانيا، ما ورد أن الحج يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها على المشهور من أقوال الفقهاء إلا المظالم التي بينه وبين العباد، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو القبح في الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الجماع ومقدماته. والفسوق هو كل عمل يتنافى مع تعاليم الإسلام. ثالثا، ورد أن الحج والعمرة يدفعان عن المسلم شر الفقر والحاجة إن هو والى بينهما بأن أتبع أحد النسكين بالآخر، وذلك لما رواه النسائي والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، إلى غير ذلك من الفضائل. أما عن الحكمة من مشروعية الحج فهي كثيرة، والتي منها اجتماع المسلمين كل عام في أطهر بقعة وأشرف مكان، طمعا في رحمة الله عز وجل، وطمعا في رضاه سبحانه، وهو يمثل مؤتمرا إسلاميا عاما يتم فيه التشاور فيما بينهم في كل ما يعود عليهم من نفع، فضلا عما يحصل لهم من المنافع المادية والمعنوية، وذلك لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ومنها أيضا أنه يتيح للمسلم رؤية الأماكن المقدسة ومشاهدة المعالم المباركة والإقامة بها ونزول الرحل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا تدريب المسلم على تحمل المشاق في السفر وفراق الأهل، حتى يحفزه ذلك على بذل الجهد والمال في سبيل الله عز وجل. هذا